بالدليل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. نعم قياس الاستقراء والتمثيل نعم هذا لا يفيد ايش القطع. ما الذي يفيد القطع؟ نعم القياس المنطقي. اذا صار عندنا يعني الادلة ثلاثة الاستقراء القياس التمثيل. نعم استدلال بجزئي على كل استقراء، استدلال بكل على جزئي قياس، استدلال بجزئي على جزئي نعم تمثيل. الذي يفيد القطع هو القياس عند المناطق، القياس المنطقي، القياس عند الأصوليين يفيد الظن لأنه تمثيل وليس بقياس. نعم أقول المفيد للمطلوب التصديقي، كل ذلك من أجل الوصول إلى التصديقات، يعني نحن من خلال ذلك كله نريد أن نتوصل إلى أمر تصديقي، يعني نسبة شيء إلى شيء، نسبة أمر إلى أمر، هذه هي التصديقات كما علمنا، تصورات وتصديقات. فالتصديقات هي إدراك النسبة، إدراك النسبة بين الأشياء. فالطريق لإدراك هذه النسبة ما هي؟ ما هو؟ إما القياس وإما الاستقراء وإما التمثيل. نعم قال ثلاثة أقسام استقراء وقياس وتمثيل. فالأول يعني الذي هو الاستقراء هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل. كل حيوان يحرك فكه الأسفل، هذه يعني أمور بدائية لكن يعني لا ندركها نحن عمليا. إذا يأكل أحدنا يحرك فكه الأسفل لا يحرك الأعلى، ليس كذلك؟ لذلك الأسنان الفك السفلي يعني يصيبها التلف قبل الأسنان الفك العلوي. قال كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن الفرس والإنسان والحمار ولا مستحى يعني مثلا كذلك. نعم يعني سبحان الله مع أنه يعني الفرس حيوان والحمار حيوان لكن يعني لا يستقبح الإنسان أن يشبه بالفرس. يقولوا الناس حصان، يقولوا فلان حصان أصيل، فبينما إذا شبهوا بالحمار لا يقبلوا بذلك. سبحان الله. فطبعا هو مراده مثلا يعني وأتي بأمثلة ما شئت أن تأتي. فهذا الاستقراء يعني تتبعنا إيش الأفراد الجزئيات. والثاني الذي هو القياس هو الاستدلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقراء، يعني هو عكس الاستقراء، أو إذا حبينا نقول يعني عكس بمعنى إيش حالنا، يعني حال كونه عكس الاستقراء، كقولنا العالم حادث، العالم حادث. طيب الدليل على ذلك أنه من أفراد المتغير، العالم فرد من أفراد المتغيرات. نعم فالمتغيرات كلها حادثة، فهذا فرد منها ينبغي أن يكون حادثا. قال والدليل على ذلك أنه من أفراد المتغير وكل متغير حادث، وقد تقدم ذلك بأشكاله، يعني القياس المنطقي بأشكاله المنتجة وغير المنتجة تقدم بيان. والثالث الاستدلال على جزئي بجزئي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر، قول النبيذ حرام، لماذا أخي؟ حملا على الخمر، مثل الخمر هذا مسكر وذاك مسكر، وهذا حرم لأنه مسكر فهذا محرم لأن المعنى فيه واحد، للجامع بينهما وهو الإسكار، وهما جزئيان من مطلق المسكر، يعني الخمر جزئي والنبيذ جزئي، والمسكرات ليست فقط الخمر والنبيذ، لأن الخمر ما أخذ من عصير العنب نعم وحتى قذف بالزبد، والنبيذ نعم ما طرح بالماء من تمر أو زبيب أو ما إلى ذلك، ثم أيضا اشتد وقفز وقذف بالزباد. إذن هما جزئيات، وهناك جزئيات كثيرة من أجزاء المسكير. قال: والمفيد للقطع من هذه الثلاثة، يعني هذه الحجج، هذه الحجج، نعم، المفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس. وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدان، لا يفيدان القطع، إنما يفيدان ماذا؟ الظن. قال: لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ، يعني حين قال لنا القائل نعم نتيجة الاستقراء أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل، إيه هو استقرأ ما في بيئته، استقرأ ما حوله، ما في بيئته، ما توصل إليه علمه، ما رأى التمساح الذي يقال بأنه يحرك فكه الأعلى، نعم، فإذا هذا الاستقراء ليس ما أفادنا القطع، بدليل وجد جزئي لا ينطبق عليه هذا الكلام. نعم. يعني هو مراده هنا المناطق، مرادهم الاستقراء الكامل التام، لكن احتمال يعني الاستقراء التام، طبعا استقراء الفقهاء استقراء جزئي مناقض. نعم. طيب. ماشي، لكن هذا التتبع لجميع الجزئيات لا يبقى معه احتمال أبدا؟ طالما يبقى احتمال إذا يكون ظنيا. نعم. هو يفرق بين الاستقراء عند الأصوليين والاستقراء عند المناطق. فالاستقراء عند الأصوليين استقراء ناقص، استقراء ناقص. عند المناطق استقراء تام. لكن هذا الاستقراء التام عند المناطق، يعني طالما القضية استقراء، طالما القضية استقراء، فهل هناك احتمال أم لا؟ لا، يعني لاحظ التعليق اللي ذكرته، ما هو يقول الباجوري، ما هي؟ نعم. بدليل ذكر التمساح يعني بذلك الاستقراء الناقص وليس التام، لأن التام يفيد القطع والإقراء. طيب. أتى بهذا المثال وذكر قال بدليل أن الحيوانات جميعا تحرك فكها الأسفل باستثناء التمساح. إذا هذا فكه الأعلى. فقال هذا دليل على الاستقراء الناقص وليس التام. طيب ماشي. فيا ترى ما هو الاستقراء التام عندهم؟ هل له وجود؟ يعني إذا يعني كأن المراد هنا، مراد الشيخ هنا أن يذكر لنا الاستقراء الذي له وجود، الاستقراء الذي له، لأنه مهما أنت حاولت أن تستقري، أن تستقري، فلا تستطيع أن تنفي الاحتمال، صح؟ يمكن أن يكون هناك مثلا فرد جزئي من هالجزئيات في مناطق غير مكتشفة في الدنيا، صح؟ يعني إذا كأنه الاستقراء التام إذا كان بالمعنى ذاك حتى يفيد، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. لكن يبقى على أي حال استقراء المناطق، استقراء المناطق أقوى من استقراء الأصوليين، أقوى من استقراء الأصوليين. لماذا؟ لأن يعني هو هنا ماذا قال لك؟ قال الاحتمال أن يكون هناك فرد، بينما عند الأصوليين يعني قطعا هذا الاحتمال وارد، لأنهم لا يتبعون حتى أكثر الأفراد. يعني الآن إذا رجعنا إلى كتب الفقهاء حتى يعني حوادث جزئيات، يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى حين يقول أنه يمكن أن يكون أكثر الحمل 5 سنين، فحجته ماذا؟ يحتج بحادثة واحدة، بحادثة واحدة فيقول لنا جارة صدق حملت 4 أطون في 20 سنة. يعني كأنه هو الحقيقة حتى كلمة استقراء عند الفقهاء يعني يراد بها كأنه معنى آخر وهو الوجود. الوجود يعني وجدت مثل هذه الحادثة. هو على كل حال يعني حيث يكون هناك احتمال حيث يكون ممكن يعني مثل ما عم تذكر لو فرضنا مثلا نحن بدنا نقوم بعملية إحصائية في عين معين مثلا من الناس، فرضنا بدنا نعمل إحصائية لطلاب معاهد العلوم الشرعية في دمشق، فهنا يمكن الحصر أخذنا يعني عملية مسح جميع الطلاب بحيث ما غاب ولا واحد أبدا وأخذنا إيش معلومات عن هؤلاء الجميع، ففي هذه الحالة يمكن أن تكون النتيجة إيش استقراء تام، يعني ممكن هذا. قال وأن العلة في الجزئية، إيه انتبه معي إنه لماذا قال الاستقراء والتمثيل لا يفيدان القطع، لماذا؟ قال أما الاستقراء لماذا لا يفيد القطع؟ قال الاحتمال أن يكون هناك فرد، وأما التمثيل أيضا لا يفيد القطع، تبهت معي؟ وأن العلة هذا معطوف على ماذا؟ وأما الاستقراء وأن العلة وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ كالتمساح، هذا بالنسبة للاستقراء. وأن العلة هذا بالنسبة للتمثيل. لماذا لا يفيد القطع؟ قال لأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول، يعني الاحتمال. الاحتمال نحن بحسب ما ظهر لنا أن العلة الموجودة في المحمول عليه هي نفسها في المحمول، لكن هناك احتمال أن تكون ليست هذه هي العلة، فنحن لا نستطيع أن نقطع نعم بكل حذر بكل جزم أن والله هذه هي العلة. إذا طالما هناك احتمال إذا يبقى هذا الدليل ظنيا أيضا. نعم. ثم قال أقسام الحجة، يعني هذا أيضا من توابع إيش القياس، يعني لواحق القياس أيضا أقسام الحجة من لواحق القياس. قال وحجة نقلية عقلية أقسام هذه 5 جلية. الحجة النقلية والعقلية، يعني الحجة إما نقلية وإما عقلية، هذه أقسام وما هي؟ قال 5 جلية: خطابة، شعر، وبرهان، جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. إذن هذه إيش الحجج؟ خطابة، شعر، برهان، جدل، نعم سفسطة، وخامس سفسطة نلت الأمل. نعم. أقول المراد بالحجة القياس، المراد بالحجة القياس. لماذا؟ لذلك قال من لواحق القياس، يعني الأصل القياس هو الحجة، ومر معنا هذا حين يعني بدأنا بالكلام عن القياس، قال هو الحجة. قال ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته ليعرف جهة الخطأ في القياس، كما يأتي في قول المصنف وخطأ البرهان إلى آخره البيت، احتاج لبيان مادته، فذكر أن القياس قسمان، لأنه مر معنى أنه القياس متوقف على مادته، يعني على المقدمات، فإذا كانت المقدمات خاطئة كان القياس خاطئا، المقدمات فيها مغالطة بتكون إيش النتيجة فيها مغالطة. نعم. قال فذكر أن القياس قسمان: نقلي وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، هذا إيش قياس نقلي، يعني مقدماته نقلية، يعني ما الدليل؟ طبعا حين تبحث مع إنسان يؤمن بالإسلام، نعم الحكم كذا وكذا، ما الدليل؟ تأتيه إيش بنص من القرآن تأتيه بنص من السنة تأتيه بحكم أجمع عليه انتهى الأمر. نعم. وعقلي النوع الثاني من الحجاج عقلي، وأقسامه خمسة. طبعا هنا لا يريد أن يتكلم بالكتاب والسنة والإجماع، فليس يعني موضوع بحثي. وعقلي وأقسامه نعم خمسة، هذا قال إيش؟ وحجة نقلية عقلية أقسام هذه، يعني هذه إيش؟ العقلية. أولها البرهان، هو في البيت ما أتى بها مرتبة لضرورة الشعر، نعم، وإلا يعني أولها البرهان. قال وسيأتي في كلام المصنف، يعني سيتكلم عنه أكثر لأنه هو أقوى. ثانيها الجدل، برهان جدل، يعني ترتيب البرهان أولا ثم الجدل. قال وهو ما تركب من قضايا مشهورة، هذا إيش؟ الجدل. طبعا الجدل علم، الجدل علم يعني يدرس، وكلمة الجدل يعني كلمة صحيحة وسليمة، لكن الآن نعم وتطلق أحيانا حتى في الشرع على ما هو سيء منه، حيث يكون عقيما، وإلا لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذن في جدل وجادلهم بالتي هي أحسن. إيه نعم، لقد أوتيت جدلا، قال كعب بن مالك لقد أوتيت جدلا، بحسن أنا يعني دافع إيه؟ لكن من ترك الجدال بمعنى المراء، يعني الأخذ والرد في أمور على أسس غير سليمة. نعم. قال ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح، هذه يعني كل الناس يعرفونها، يعني هذا تقيم في الحجة، أخي العدل حسن أي صح، والظلم قبيح أي صح، إذن ينبغي أن تعدل، ينبغي أن لا تظلم، وهكذا. أو مسلمة بين الخصمين، قضايا مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة، المهم أن يسلم بها، فإذا سلم بها أقمت عليه الحجة. ليبنى عليها الكلام، ليبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبة، هذه القضايا مسلم بها، كل من المتخاصمين من الخصمين يأتي بهذه القضايا من أجل أن يقيم الحجة على صاحبه ويسكته. والمقصود منه من هذا الجدال قهر الخصم، يعني قهر بمعنى إيش؟ إثباته، إقامة الحجة عليه، وإقناع من لا قدرة له على فهم البرهان، ما عنده مقدرة أن يفهم المقدمات والنتائج والأقيسة، فنأتيه بهذه القضايا المسلمة، نأتيه بهذه القضايا المشهورة، فنصل إلى إقناعه وإسكاته. قال ثالثها الخطابة، وهو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مضمونة، مقبولة أو مضمونة، يعني ليست قطعية ومقبولة لدى إيش؟ الخصم. فالأولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه، واحد تعتقد أنه والله إنسان يعني سوي مستقيم وعنده علم وعنده معرفة صالح كذا، يقول لك كلاما تقبله، قد لا تعرف حجته، لا تعرف علته ولا ما إلى ذلك، لكن أنت تقبل هذا الكلام. والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض، يعني مع احتمال إيش؟ أن يكون الأمر على خلاف ذلك. نحو قال والثانية، يعني هذه المقدمات المضمونة هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض، نحو هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، يعني أمر واقع فلان انعزالي، يقول هذا فلان أخي ما بيخالط الناس، صح، أمر واضح. وكل من لا يخالط الناس متكبر، لكن في احتمال إنه ما يكون عن كذب، في احتمال إنه عمال ما يخالط الناس بعدا عن أذاهم، بعدا عن شرهم، يعني بعدا عن إيذائه لهم، ربما يرى في نفسه الإيذاء. في كثير ناس يعني يكون عنده مناحة من ناحية، أو يعني منظومة ما يقول لغة العامية، يعني عنده حسن من ناحية، هو يعلم من نفسه أنه خالط الناس أساء إليهم، فديك في شره الناس شره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فهو صدقة منك على نفسك. نعم، مثل العائن أيضا يعرف حاله متى ما طلع بالناس بده يصيبهم بالعين، خليه قاعد في بيته أحسن له. نعم، إذا قولوا أو يعني القضية الثانية: وكل من لا يخالط الناس متكبر، هذا ليست قضية يعني قطعية، فهذا متكبر تطلع النتيجة إنه هذا فلان متكبر، لكن احتمال أن يكون الأمر على خلاف ذلك. قال: والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى، هذا هو الغرض منها. قال: رابعها الشعر. إذن أولا البرهان، ثانيا الجدل، ثالثا الخطابة، رابعا الشعر. قال: وهو ما تألف من قضايا، طبعا غير الشعر المقصى الموزون، نعم، وما تألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض، نحو: الخمر ياقوتة سيالة. هذا طبعا كلام إيش؟ الشعراء، نعم، الجاهليين. الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة أو مقيئة. هذا الكلام خلاف يعني الحقيقة، الخمر ليس كذلك والعسل ليس كذلك، يعني يأتي بهذه القضايا إما من أجل أن ينفر الناس أو أن يرغبهم. والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه. قال: خامسها السفسطة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق، فيها نوع التباس بالحق لكنها في حقيقتها باطلة، كما يقال حق أريد به باطل، كقولنا في صورة فرس في حائط: هذا فرس وكل فرس صحال فهذا صحال. طبعا نتيجة يعني غلط، لأن المقدمات غير سليمة. والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة، سيرة دابت مخوال ماشي في الطريق ناله هذه أفاعي، والأفاعي تلزغ، ماشي في الطريق كل الجدران مرسوم عليها أفاعي، ما بقى يستجي تابع طريق، يعني بصير يعني أحيانا بيصدق. أقنع الطبيب النفساني إنه هو مو جاجي، لأنه كان عنده مرض نفسي إنه هو جاجي، فأقنعه إنه مو جاجي، خلاص اقتنع، طلع هو صديقه في الطريق، شفت شلون؟ خلاص صدق، مشى قليلا فمر كلب، وقام اختبأ خلف صديقي. شبه ألم يقنعك الطبيب أنك ليس بدجاجة؟ قال: أنا اقتنعت، لكن هل اقتنع الكلب؟ هو اقتنع، فالكلب اقتنع يا ترى ما بيجي بياكله. هيدا انه اقتنع ما اقتنع، وهي يعني الامور بتأثر على الانسان. ومن هنا هدول الدجالين، يعني انا بستغل الموقف، بعرف في كل بلاد العالم الاسلامي موجود منهم كثيرون، من هذا الطريق من هذا الباب يستطيعون ان يسيطروا على الانسان بحيث لا يستطيع ان ينام الليل. نعم، وهذا أمر ليس غريبا. أنا أعرف يعني للعائلة إحدى البنات كانت صغيرة، كانت تأتي بقصة من عالم الخيال، سجوة تؤثر حتى على الكبار، والله في السهرة أحيانا الكبار عم بالله هيك من حافظ فيها القصة تضحك ما لها أصل ما لها أصل هيك عم تسرج من خيالها إيه نعم بيأثر الإنسان أنت فلعلي ذكرت لكم مرة أو ذكرت في بعض المناسبات كانوا بكتاتير ما عندهم لا عطلة ولا امتحان ولا صيف شتاء خريف ربيع فهذول طلاب الكتاب بأخذهم هيك أو بساهم بدهم يعطلوا شي يوم من الأيام الشيخ ما بيعطلون فاتفقوا قبل بيوم انه غدا كلما دخل واحد منهم يقول للشيخ وجهه اصفر خير ان شاء الله كل واحد يفوت له وجهه اصفر خير ان شاء الله ما كملوا يعني ان 30 40 طالب ما كملوا 7 8 كلما دخل واحد قال له شيخنا وجهك اصفر خير ان شاء الله رابع خامس واحد قال له والله حاسس انا حالي متحضر اليوم شوي روحوا والله يرضى عليكم على جودكم اليوم مريض فعلا مريض الله يحمينا قال ويقال لها مغالطة ومشاغبة حلوة الكلمة ومشاغبة واستعمالها حرام بجميع أنواعها ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية وهي أن يشغل المناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه أن يشغل المناظر الذي لا فهم له هو ما عنده فهم نعم ولا انقياد للحق ماذا يفعل يشغل فهم خصمه بما يشوش عليه ككلام قبيح ليظهر للناس أنه غلب ويستر بذلك جهلا كما يروى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما حضرا مجلس قصاص عما يجيب من هذا القصاص اللي ماله أول من آخر نعم أن نعود نسمع قعد بدأ في حديث وحكى أول قصة ثاني القصة قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان كل واحد قال طلع بالثاني افتحت لسه لا أعرفه بعمري ما رأيته اي نعم لكل انت حدثت بغيابي المهم انتهى الحديث قاموا هالناس اجوا قال له يحيى بن معين قال له انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل وانت قلت حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين نحن لم نعرفك ابدا وما رايناك ابدا فمتى حدثناك ومتى سمعت منا قال يا سبحان الله اسمعوا ايها الناس ما زلت اظن او اسمع ان يحيى بن معين احمق حتى رايته انه في واحد اسمه يحيى بن معين احمق حتى رايته اسمع أتظنان أنه لا يوجد غيركما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لقد حدثت عن 40 كل منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين طبعا في عندنا مثل عام نحن بالعام شو بيقولوا عطي جمله عطي جمله هذول العامة فبيجي والله عم يقول لك أخي الجمل تبعي أخذت لي عطي جمله لك أخي أنا جمال شايفتي معي عطي جمله يعني دون أن يفقهوا شيئا فالناس بقالي صاروا يضحكوا عليهم انه شو صحيح شو ما في غيركم عندنا مثل يقولوا ما في دبس الا بعلبك في دبس وين ما كان فهذا نفس الكلام انه كلام قبيح وسباب وشتائم يجلب انظار الناس اليه فهذاك بصير بده يسلسل بلا عنب بقالي بده يضرب يعني نعم قال وهو كثير في زماننا هذا الشيخ عم يحكي قال في زمانه كثير أما في زماننا الله تعالى يحمينا بل هو الواقع فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل بمجرد أن ترى مثل هذا الإنسان يغالط هذه المغالطات تقول له كيف عندك هذه سفسطة وهذه مغالطة لا ليستعمل إلا لضرورة له إلا لضرورة له كدفع كافر محارب يعني أحيانا في أجوبة اسمها أجوبة تخريفية تسكيفية نوع من الصفات تستعملها حيث ترى أن خصمك محارب لا يفهم حججا ولا براهين ولا أدلة نعم يعني كالمثال لعلي ذكرته لكم حين سألني أحد الناس ويظن أن يحرجني أنه أيهما ألذ طعما العرق أم الويسكي هيك حد يسألني هيك حد يسألني شو بدي فهمه قلت له شو. فأنا قلت له والله نحن يعني بالفقه الإسلامي نعرف كل شيء ولا عنده جهل، لا مش طرف عنده جهل طبعا، لكن بالعلم نعرف كل شيء، شرعنا ما ترك شيئا إلا وبينا. قال إيه أنا عم استفسر. قلت له الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وكلمة رجس في اللغة تعني النجس، ففي الشرع الخمر نجسة كالغائط والبول لا فرق بينها أبدا، فإن كنت هكذا قلت له وبإشارة، فإن كنت قد عرفت الفارق بين طعم الغائط والبول فهو نفس الفارق بين هذا وذاك. هذا إيش هذا اسمه؟ هذه مغالطة، مغالطة، لكن لا يسكت، لا يسكت إلا بها، فبهت الذي فسق. يعني الكافر المعاند مرض خبيث يحتاج إلى ذلك. قال ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية، بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها على ما ذكرته. يعني إيش؟ البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر، السفسطات. ثم قال أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن. نعم، أجل هذه الحجج البرهان من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. أو حدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات. نعم، أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا، يعني مطابقا للواقع، ثابتا لا يتغير. واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة. الأولى الأوليات، قال من أوليات أي البديهيات، جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل، يعني أول ما يتبادر إلى الذهن وأول ما يخطر في الذهن، البديهيات. بعض يقول بديهيات، لا يقول بديهيات. كالسماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم، أو إذا قلنا كالسماء فوقنا، إذا قلنا السماء فوقنا بديهية لا تحتاج إلى دليل، والأرض تحتنا. الثاني المشاهدات. إذن هذه، وهذه أرقى اليقينيات، البديهيات هي أقوى اليقينيات. الثاني المشاهدات وتسمى الوجدانيات، وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل. والحقيقة يعني تسميتها الوجدانيات يعني أقرب من تسميتها المشاهدات، يعني كلمة مشاهدات قد يظن أنها مأخوذة منها المشاهدة، بينما هي لا تشاهد، هي لا تشاهد، فوجدانيات أكثر من كونها مشاهدات. كجوع الإنسان، أنا الآن جائع أو أنا الآن عطشان، هل أحتاج إلى دليل على ذلك؟ هل أحتاج إلى برهان؟ أحتاج إلى، طبعا لا أن أحكم على الغير، أن أحس أنا بذلك. وأنا قال كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه، نعم، كون عم يتألم طول بالك، طول بالي اللي بيأكل عصي عندنا مثلا، ها، كون اللي بيأكل عصي ممكن اللي عندها طول بالك كل الخمس عصي لك، أخي تعال أنت كل عصاية بدالي وشوف إنه ما تحتمل، هذه إيش؟ وجدانيات. قال والثالث المجربات، وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر. هذه ايش؟ مجربات، يعني مثل ما يقول الان بالتجربة، نعم، مرة ثم مرة ثم مرة وجدنا نفس النتيجة. كقولنا السقمونية، السقمونية السقمونيا هكذا ضبطها بالقاموس ضابطها السقمونيا يعني السين مفتوحة والقاف والنون مكسورة السقمونيا مسهلة. إيه ما هي هذه السقمونيا؟ عم يقول في القاموس نبات يستخرج من تجاويفه نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة. تعرف إيه دبقة؟ ما هي كذا يعني مثل السكر كذا دبق. نعم. وتجفف يأخذ إيش هالمادة هذه الرطبة الدبقة لزجة يعني مثل لزجة دبقة لزجة وتخف وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضا يعني نفس المادة تسمى باسم النبات. نعم. قال مضادتها للمعدة والأحشاء أكثر من جميع المسهلات. يعني واحد معه إيش كتم كذا يعني أقوى شيء ممكن إنه يحدث عنده إسهال. نسميها نحن في لغتنا العامية شربي. اللغة العامية اللي واحد معه إمساك بياخذ شربي شراب شربي. يعني شربي بالأصل شربة ماء. وكان المشهور زيت الخروع موجود عندكم هنا. طيب. قال والخمر مسكر ايضا هذه ايش امر تجريب هذه مجربات. والرابع المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع يعني سمعنا وبعد ذلك حكم العقل اولا السمع ثم العقل كعلمنا بغزة والشافعي ننقل إلينا أنه في واحد كان اسمه محمد بن إدريس الشافعي إمام مذهب كمان نقل آخر نقل نقل نقل العقل يقرر أنه قطعا كان موجودا وهكذا بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. هذه المتواترات. قال الخامس الحدسيات وهي ما حكم به العقل والحس من غير توقف على تكرر يعني لا نحتاج إلى إيش تكرار ذيك المجربات تحتاج إلى تكرار هذه لا تحتاج إلى تكرار كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس أي الظن بذلك ظنا قويا هذا ما يسمونه الحدث يعني أن يصبح عنده نوع من الظن لكن ظن إيش قوي. قال الثالث المحسوسات وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكلها في الرأس خاصة به إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن أنه صيب الرأس لمس يعني أنت إذا لمس شعرك حتى تحس بشيء لكن اللمس كل بدن يحس به بينما الحواس الأخرى خاصة بالرأس. قال وبعضهم أدخل المحسوسات في المشاهدات المشاهدات اللي تسميناها إيش الوجدانيات قال المحسوسات مثل الوجدانيات بجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة يعني الوجدانيات ما يدرك بالحواس الباطنة قال ما الوجدانيات ما يدرك بالحواس الباطنة والحواس الظاهرة فإذا اعتبرها من جملتها. فعد اليقينيات خمسة. قال ووجه حصر اليقينيات في الستة لماذا حصرتم هذه الأمور اليقينية في هذه الأشياء الستة؟ أن المعنى إما أن يستقل العقل به لا يحتاج يعني إلى شيء آخر فهو الأوليات هذه يستقل بها العقل نعم أو لا يحتاج إليه إما أن يستقل العقل به فهو الأوليات أو لا يحتاج إليه لا يحتاج إلى أي شيء إلى العقل فهو لأن المجنون بحس فيها، المجنون بحس بالألم، بحس بالجوع، بحس بالعطش، فهو الوجدانيات والمحسوسات إذا دائر في إله إيش جمرة المجنون بحس، فإذا لا تحتاج إلى عقل أو يحتاج له ولغيره، تحتاج إلى العقل وتحتاج إلى غير العقل، فهو التجريبيات والمتواترات والحدسيات، هذه لا يستقل بها العقل وفي نفس الوقت يحتاج إلى العقل فيها. قال والعلم الحاصل، يعني نجرب مرة مرتين ثلاثة بيقرر العقل، نقل لنا الخبر خبر خبر خبر بيقرر إيش العقل، إذن يدخل العقل وغيره. قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة، إذن هذا دليل إيش الحصر بهذه الأمور الستة، إما أن يستقل بها العقل أو لا تحتاج إلى العقل أو يشترك العقل وغيره فيها، ما عندنا صورة رابعة. قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة اللي هي إيش المحسوسات والحدسيات والمتواترات، ما هي المتواترات والحدسيات والمحسوسات، لا يقوم والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير، بسبب أنه قد لا تكون له تجربة، لأنه أنت جربت فبتقول لغيرك إنه أخي الأمر كذا، منين أخي حصلت على هذا؟ والله أنا جربت. أنا ما جربت، أنت جربت أنا ما جربت، فلا تستطيع أن تقيم الحجة على الغير. نعم. قال ولا تواتر، بسبب أنه قد لا تكون له تجربة، ولا تواتر ولا حدث، يعني ليس هناك تجربة ولا تواتر ولا حدث، هذه الثلاثة اللي جابهم في الحصر. نعم، التجريبيات والمتواترات والحدسيات. نعم، لأنه هناك اختلف الحال لعدم مشاركته. نعم، وأنا نطيت كما هيك ماشي مظبوط. قال والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير، بسبب أنه قد لا تكون له تجربة ولا تواتر ولا حدث، فلذلك لا تستطيع أن تقيم عليه الحجة. أنت تناقل عندك الخبر، هو ما تناقل عندك، أنت صار عندك حدث اللي هو الظن القوي، هو ما صار عنده هذا المعنى، لعدم مشاركته في ذلك للمستدل، الذي يستدل عليه هو ما شاركه في ذلك. قاله بعضهم، يعني معنى ذلك المسألة فيها شيء، يعني قد يكون أحيانا يعني التواتر أخي إنتنا تواتر. نعم، يعني أنه فيها شيء، يعني إذا قاله بعضهم أن أخي أنت ما تواتر عندك، مثل ما قالوا إذا أنت لم ترى الهلال فسلم أناس رأوه بالأبصار. ثم قال وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، يعني هل هذه دلالة عقلية أم هي عادية أم متولدة من الأمرين؟ عقليا وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المؤيد، يعني إيش عقلي. قال أقول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة، طبعا النظر الصحيح أربعة مذاهب، الأول أن النتيجة لازمة للنظر لزوما عقليا لا تنفك عنه، مجرد ما حصل النظر لا بد من أن تحصل النتيجة، بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم النتيجة، طالما العالم متغير أدرك ذلك، كل متغير حادث لا بد من أن ندرك أن العالم حادث، فالعلم بالنتيجة لازم للمقدمتين كلزوم الرؤية للمرئي، هذه الرؤية أحسن من الرؤية كلزوم الرؤية للمرئي. شيء أمامك تراه، معناها هل هناك رؤية أم لا؟ لا، في مرئي وليس هناك رؤية ما بيصير. طالما في مرئي إذن هناك رؤية. قال: وهو مذهب إمام الحرمين. الله الله، نكملون الجريم بعد الأذان إن شاء الله تعالى. إذا القول الأول في أن النتيجة إيش؟ عقلية. قال وهو، قال الثاني أن العلم بالنتيجة عادي، يعني ليس عقليا. العقلي لا بد من وجوده، نعم. العادي يمكن أن يتخلف، يمكن تخلفه عن النظر، عن النظر ما كمكتوب المنظر، عن النظر، لأن النظر مخلوق لله تعالى، والعلم بالنتيجة يوجد عنده لا به، يعني حيث وجد النظر، نعم، يوجد الله سبحانه وتعالى العلم به. ربما يوجد النظر ولا يوجد العلم. قال: وهذا مذهب الشيخ الأشعري. الثالث، الأقول الثالث، أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، يعني وجد النظر تتولد عنه النتيجة، مثل يعني كالعلة والمعلول تقريبا، بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، الناظر في مقدوره أن ينظر أو لا ينظر، فالنتيجة متولدة عنه كتولد حركة الخاتم عن حركة الإصبع. قال: وهذا مذهب المعتزلة البانين له على أصل مهدوم، يعني إيش؟ باطل. وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه، لذلك هو قال النظر في مقدوره، فإذا كان النظر في مقدوره وجد النظر تتولد عنه النتيجة. قال الرابع: أن النتيجة معلول للنظر وهو علة، النظر علة والنتيجة معلول. يعني أنا كأني شايف شبيه بالقول الذي قبله، يعني طالما متولد. وهذا مذهب الفلاسفة، يعني اختلف التعبير، المعتزل يقولون يتولد، هؤلاء يقولون علة ومعلول. مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة، الشرعيون ماذا يقولون؟ العلة نعم دالة وليست مؤثرة، العلة دالة وليست مؤثرة، بينما الفلاسفة يقولون العلة مؤثرة. قال نعم، هي طبعا، لكن يعني شبيهين، يعني ليس اللي ما قال، لكن يعني كأنه المعنى قريب. قال: وهو باطل، لأن العلة لا تفارق معلولها، لأن العلة لا تفارق معلولها، والنظر لا يجامع النتيجة، لأنه نعم، قال: لأن العلة لا تفارق معلولها، نعم. يعني هو يريد أن يقول إيش بالنسبة للنظر، ويعني هم قالوا كالعلة والمعلول، أنا أقول لا، النظر ليس كالعلة والمعلول، لأن العلة لا تفارق معلولها، والنظر لا يجامع النتيجة، يعني النظر يمكن أن يوجد النظر وأن لا توجد النتيجة، لأنه ضد العلم فلا يجامعه، النظر غير العلم، النظر غير العلم. والله تعالى أعلم. ثم قال خاتمة.